في تفويج كل الحجاج؟ كل تفويج الحجاج لا لا, لا. انا اتكلم على كل حمله بحد ذاتها. اما تفويج الحجاج ياخذ ثلاث ساعات من كل مرحله, يعني من منى تفضى منى, ومن عرفه تفضى منى تفضى عرفه في ثلاث ساعات فقط, يعني ثلاث ساعات وينتهي جميع الحجاج اللي في اربع ساعات اذا لان القطارات تمشي في اتجاه واحد. ما شاء الله, الله يجزيكم خير ينفع بكم. هذه كلها للتفويج طبعا, هذه الان عشان منحدر لاجل ان الناس تصير سهل عليهم النزول. سهل النزول, وشيخ هذه يعني المهندسين ابدعوا في هذا الموضوع, يعني ما خلوه منحدر شديد شديد. سهل حتى لكبار السن وللصغار ولهذا حتى لا ينحدروا بالضبط. ما شاء الله, حتى لا ينحدروا بشكل يعني يصير في سقوط او عنف الانزلاق ابدا. التقنية معمولة بطريقة آمنة وسليمة ومباشرة. الله يجزيكم خير ينفعكم ويحفظكم. سلام. واجعل هنانا عادتك, أقبل هنا أقبل هنا بصمتك, ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا هذا القطار كما ذكرت أنا لا أعلم أنه يعني صور في برنامج قبل برنامجنا, فنحمد الله تعالى أن يعني أكرمنا وأكرمكم أيضا بهذا السبق. ولا شك حقيقة قد يقول البعض يعني قد ينتقدوا لوننا أو ينتقدوا شكلا أو نحو ذلك, هي تبقى أنها تجربة, ولعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن يكون هناك يعني تطوير لهذه الأمور فيما يأتي من أيام. وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء وأجزل الثواب من يقومون على خدمة الحجاج ومن يقومون على الاهتمام بهم وعلى استقبالهم وعلى العناية بهم, ولا شك أنهم بإذن الله إن أحسنوا النية إن شاء الله تعالى أنهم أجرون على ذلك بإذن الله. نسمعك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جايز قبل الجايز دي أول سنة لي أكون في مكة الحمد لله. أنت ما حققتش ما حققتش قبل كده؟ لا الحمد لله السنة دي إن شاء الله ربنا يسرنا ويكتبها لنا إن شاء الله. ما شاء الله مصر يحج منها أعداد كبيرة جدا, كبيرة بس ربنا الحمد لله ما يخسرش. ربنا كرمنا السنة دي الحمد لله. الحمد لله السنة كان عندي مشكلة في عيد الأضحى, كان دايما في مشكله ان انا اقوم الصبح سواء يوم الوقفه وقفه عرفه او في يوم اول يوم عيد الاضحى الاقي والدتي بتعيط. في ايه يا ستي؟ ما في ما انا بقوم طبعا بتخض الصبح, يعني في ايه؟ هي المشغله المشاعر يعني الله يجزيهم خير كانت اقربتني المشاعر طبعا كلها مباشر. فتشوف الحجاج وهم رايحين وهم جايين وتقعد تعيط تقطع قلبها طول اليوم, يعني طول اليوم بيبقى عندي العيد الكبير ده ما كنتش بعتبره عيد وانا صغير بقى, لغايه لما ابتديت اكبر وافهم هناك في ايه, لغايه لما سبحان الله يعني والله قبل ما اجي كان قلبي بدا يتعلق بمكه, ولما بدانا يعني نقرا عنها والحديث الجميل اللي دار قبل كده وعرفنا فضلها الواحد يعني كان اشتاقه بقى ده يحمد ربنا ان هو بقى من اهل مكه الحمد لله السنه دي. الحمد لله الحمد لله الله الحمد لله منا يا رب امين ان شاء الله. تواجدي في مكه الفتره اللي فاتت كان يعني كان من الحاجات الكبيره اللي ضافت في حياه ناس كتير حاجات كتيره وضافت لنا كتير, اني دايما بعتبر ان مكه اللي ساكنين فيها واللي عارفينها كويس ليها فتوحات مكيه, يعني ليها فضل على اللي جواها. يعني احنا واحنا في مصر كان دايما الشيخ يقول لنا روحوا البيت, يعني روحوا صلوا في المسجد وانت خارج منه اعرف ان ربنا هيديك هديه لانك انت رايح لبيت ربنا عملت طاعه. الحمد لله. فتخيل احنا رايحين الحرم ما شاء الله, يعني الواحد بيدخل هناك والله الواحد ما بيدخل, يعني والله انا تجربه شخصيه انا ليا ما بدخلش مره واخرج الا ما يكون في فتح لدنيا لاخره. لازم سبحان الله في عمره او في صلاه او كده لازم لدنيا واخره. ومن جانب تاني اخر بنشوف بقى الناس اللي بتعمل معاصي هناك وكده وناس اعرفهم وناس بعيد عننا وكده بنسمع عنهم قصص, يعني سبحان الله يعني كيف يتجرأ على الحرم وكيف أحسن. مكه بتأدبه أحسن. يعني والله يعني في يوم من الايام شفت كذا قصه قدامي وقلت كم ادبت يا مكه. الله يعني فعلا بتقدم مكه. اني لما واحد كان قريت قصه عن عبد الله بن عمر اعطنا اياها بعد الفاصل اجل خلاص ان شاء الله عمر باذن الله. ايها الاحبه الكرام, هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى, فارجو ان تعودوا معنا بعد الفاصل. اينهم كن مثلهم في جوهم, ضع بصمتك, أقبل هنا أقبل هنا بصمتك, ضع بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة, لا يزال كلامنا حول الحج وكيف نضع فيه بصمتنا. وقفنا عند ابن عمر, أعطنا إياه كذا سريع لما معنا اتصال من تونس. قصة أكيد حضرتك اللي يعرفها, كان ابن عمر باني مسجده داخل الحرم وبيته خارج الحرم. أحسنت. فكان لما سألوه يعني ليه انت باني مسجدك خارج, ليش ما تحطهم جنب بعض؟ ايوه ليش ما تحطهم جنب بعض؟ قال لهم لاني انا احب ان طاعتي تكون داخل الحرم لكن بيتي ممكن يكون الذنب فيكون ذنبه اعظم. أحسن. قال ابن عمر طبعا تعرفون أن منطقة بعض إخواننا لما نقول الحرم يظنون المسجد الحرام, هي منطقة الحرم المقصود. يعني أنت لما تكون طالع على جدة تشوف علامات نهاية منطقة الحرم التي لها الأحكام الشرعية, مضاعفة الحسنات وكذلك مضاعفة الصلاة, وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام, المقصود الحرم بعد عامهم هذا. فابن عمر كان باني المسجد كما تفضل أخونا محمد وبيته في الخارج. قالوا طيب ليش ما تضع مسجدك في خارج الحرم أو بيتك داخل الحرم؟ فقال إن الحسنة فيه أفضل لكن المعصية فيه أعظم. يقول أنا أخشى وأنا في بيتي واحد يغتاب واحد يسب الثاني, فلا أريد أن يحاسبني الله تعالى مثل ما يحاسب لي في داخل منطقة الحرم, بل أريد أن يكون هذا في خارج الحرم. نأخذ اتصال أختنا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام, مرحبا بكم. الحمد لله الذي يسر لنا أنكل, يعني حكيت معك يا شيخ. الله يحييكم يا أختي. الله يخليك. والفكرة دي أنا كنت عاوز أحكي عليها يعني من زمان, بدي أقول لك لازم الحلقة عشان نضع بصمة في المكة. يعني مو الحج بحد ذاته, بس مكة في حد ذاتها يعني أنا بشوفها كل يوم, ويعني بشوف أشياء بتحصل فيها من المصلين وكده حتى في سائر الأيام, يعني مو في فترات العيد أو الحج, في سائر الأيام يعني تكون فاضية. نعم. بشوف أشياء يعني غريبة. لا قصدك يعني أن يحصل تنبيه على بعض الأخطاء التي تقع من الناس؟ نعم في مكة. نعم. كده يعني أيوة. انا كنت اطرح حلقه كامله عن باذن عن الله يعني بس مو لاقيه طريقه يعني. سننبه على هذا اختي ليلى, الله يجزيك خير, بارك الله فيك. اخوي عادل تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عادل. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. مرحبا حياك الله, تفضل. عادل جزاكم الله خير عن البرنامج. الله يكرمك. خير الجزاء. برنامج احنا سبحان الله يعني بالعراق نتابع على شد المتابعه يعني. الله يجزيكم خير. وتراسل بيناتنا يعني بين الأخوة, ترى بدأ البرنامج حطه على قناة. الله يجزيكم خير. سبحان الله برنامج يعني مفيد وايد. الله يحفظك وأسأل الله أن يقبل ما ندعو لكم في العراق. أنا والله ما يكاد يمر جمعة إلا وأدعو في آخر الخطبة لكم جميعا. الله يبارك. بس بقى عندي اقتراحين. تفضل يا عادل. الأول أنه أنت يعني الفواصل وايد بالبرنامج. الفواصل يعني إيه؟ كل ما نتشوق للمزيد من الفاصل يأتي فاصل, أحس إنه صار فاصل. أي وهذا والثاني الفاصل اللي صار يعني وقف موضوع ما ترجعون على نفس الموضوع, مثل الشيخ أنت لما حكيت عن قصة ابن سيرين ما ذكرت التكملة مالته شلون يعني كان يتأخر. أحسن ما ذكرتوني الله يهديكم. أحسن. وكذلك الأخ صدقت يا عادل. جزاكم الله خير. الله يحفظك يا عادل, إن شاء الله نذكر لكم ذلك. أختي أميرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على طرح هذا الموضوع. أول ثانية شيخ بطلب منك توجيه لنا أو توعية للكل بهالموسم بخصوص ضيوف الرحمة, يعني ضيوف الحجاج الضيوف. أي نعم. أي نعم. ودنا يعني نتمنى نضع بصمة معهم, يعني نوضح تعاملنا معهم كسعوديين. أي نعم. وكيف يعني السعودية تعمل معهم بإذن الله. لو شيء بسيط بإذن الله إن شاء الله. الله يديك العافية ومشكورين إن شاء الله يا أميرة, بارك الله فيك. أخي عبد القادر تفضل. ألو. تفضل عبد القادر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا ربي, الحمد لله يا ربي اللي استطعت أن ألتقي بها. أسمع صوتك يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ. اسمح لي شتمتك يوما ما عفى الله عني وعنك يا عبد القادر, و يعني أمر مضى وانقضى, أسأل الله أن يغفر لي ولك. شتمتك أنت وأهلك وأتمنى أن تسامحني. أسأل الله. والله عندي أكثر من سنة وأنا أحاول أن أتصل بك حتى ليومنا هذا. الحمد لله أن يسر مكالمتك. سامحني من فضلك. أبد. الله يغفر لك ويعفو عنك ويسامحك ويسامح كل من يسبني ويشتمني. الله يكرم. شكرا جزيلا لك. بارك الله. وربنا إن شاء الله ربي إن شاء الله يخليكم قدوة للأمة. بارك الله فيك عبد القادر, الله يحفظك. من معنا؟ حسن. حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا غالي. مرحبا يا حسن. الشباب الطيبين اللي عندك. أهلا وسهلا, تفضل يا حسن. الله يسعدك. والله طال عمرك أول شيء حبيت أسلم عليكم وبارك لكم إن شاء الله بحلول الأيام المباركة. الله يكرمك, الله يجزيك خير. وداني شيء, أنا طال عمرك من سكان مكة المكرمة, بحيث أن احنا إن شاء الله مقدمين على أيام مباركة والحج ان شاء الله نحن ننوي الحج اذا الله يسترها. فنبغى يعني توجيهك كذا يا شيخ، ويعني ابغى يعني استشعر فعلا حرمه مكه، لان تعرف انت دائما يعني احنا هنا قريب من الحرم، هذه نعمه من الله. بس الواحد مقصر. ابشر يا حسن، فهمت طلبك وابشر ان شاء الله ساتكلم عنه باذن الله ان شاء الله تعالى. تأخر التقرير قليلا بس خلنا نخلص قصة ابن سيرين اللي تطلبها. طيب عطني صلاح. صلاح السلام عليكم. السلام عليكم. كيف وعليكم حبا يا صلاح. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك ويبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟ الله تفضل يا صلاح. يا شيخ أنا كان بنيتي الحج، إني السنة أروح حج وما مش الحال. إيه. وما تيسر معي أبد بإذن الله تعالى، أن الله تعالى يبلغك أجرهم، وإن لم تحج إن حسنت نيتك إن شاء الله، وهي إن شاء الله تعالى نية حسنة. بارك الله فيك صلاح، الله يحفظك. ابن سيرين لما قال له ذلك الرجل أنا خرجت من أهلي منذ 5 سنين، هم كانوا إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد لا يستطيع أن يأخذ معه نفقة تكفيه خلال سفره الذي يمتد إلى 8 أشهر أو 9 أشهر مثلا، فيضطر أن يأخذ نفقة قليلة إما لفقره وإما لأنه يخشى من قطاع الطريق، إذا كان معه نفقة كثيرة أغرتهم بأن يأتوا ويقطعوا عليه الطريق، فكان الواحد يضطر إلى أن يأخذ نفقة قليلة، فتفنى هذه النفقة بعد 2-3 أسابيع من المشي، فيضطر أن يدخل إلى بلد ويعمل فيها. أحيانا العمل في هذا البلد يكون أجرة قليلة، يشتغل مثلا حارس عند بستان، ما هو الحارس ما يأتيه الأجرة إلا آخر الشهر، حتى يجمع لنفسه 200 دينار 300 دينار أو درهم، ربما يحتاج إلى أن يحرص ربما 6 أشهر أو 7 أشهر، فيمكث في هذا البلد ثم يخرج بعدها ويكمل السير فيفنى نفقته، أو يفتقر أحيانا أو يمرض أو نحو ذلك، فكانت المسافة التي تقطع ربما في يعني 7 أشهر متواصلة يقطعها الواحد منهم في 3 أو 4 سنين. وهذا أنا شاهدته بعيني اليوم، بعض الذين يمكن بعضهم رأيتموهم إن شاء الله الحلقة القادمة نحضر صورهم، بعض الذين يأتون من روسيا على الشاحنات القديمة، يمكن ما أدركتموهم أنتم، أنا أدركتهم قبل قريبا 20 سنة كنت أراهم في الحج، يأتون يا جماعة في ناقلات مثل الناقلات التي تنقل البضائع، الكونتينر هذا القفص الكبير الذي تنقل فيه البضائع، وقد ثقبوا فيه ثقوبا جعلوها للتهوية ويجعلونه طابقين، طابق للرجال وطابق للنساء وفيه تهوية، ويأتون من روسيا من أقاصي روسيا إلى مكة على هذه الناقلات. وسألت بعضهم متى تمشي متى تنطلقون، فقال إذا أردنا أن نحج لعام 1431 يعني 2010 نمشي من قبل حج 2009 حتى نستطيع أن نصل، بل إنني بعد نهاية الحج ذهبت مرة في محاضرة إلى القريات، القريات هي المدينة التي في شمال المملكة العربية السعودية التي بعدها مباشرة الأردن، فذهبت بعدها ب3 أشهر يعني في ربيع الأول انتهى ذي الحجة فجاء محرم وصفر وربيع الأول، ذهبت إلى القريات لإلقاء محاضرة وإذا هم بشاحناتهم على الحدود لسه ما طلعوا من السعودية، تخيل يعني 3 أشهر من مكة، 3 أشهر ليس شرطا من مكة للقريات، لكن ربما أنهم مروا المدينة ربما جلسوا أيام، لكن المقصود أنه إلى الآن 3 أشهر أنا انتهيت من الحج ورجعت لعيالي وبدأت تداوم في الجامعة، ومع ذلك استغربت قلت يا شباب أسأل شباب القرية، قالوا نعم هؤلاء الحجاج الروسيون، قلت يا جماعة الحج مخلص من 3 أشهر، قالوا نعم لكنهم سياراتهم تخرب يعني يمشون بأحيانا يتأخرون في المجيء بسبب أن بعض الدول تشدد عليهم في الجوازات في التفتيش، في أحيانا تتعمد أن تعطلهم بعض الدول، ما هو عدة دول، فالمقصود أنهم يتحملون هذه المشقة الشديدة في سبيل أن يصلوا إلى البيت الحرام. وقرأت قصة أيضا عن أو دعني أيضا ما سمعناك، خلنا نسمع لك بعدين أعطيكم القصة الثانية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحجم من الفرائض اللي بشر الله بها في الكتب السابقة أيه. اللي هي في التوراة والإنجيل والزبور لو تسمح لي شيخ بس أذكر لك أيه بعضها اللي هي في العهد القديم من الكتاب المقدس حق النصارى هذا في سفر إشعياء الإصحاح 60 يعني بالنص بيقول ارفعي عينيك حواليك وانظري قد اجتمعوا كلهم وجاءوا إليك يأتوا بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك الغنى الأمم وبالفعل يعني الثروات بتيجي عن طريق الحجاج هنا تغطيك كثرة الجمال